ولذلك بعض برضو السطحيين من الذين يحبون أن يتوركوا على القرآن يقول لك إيه، الله يقول لا بيع فيه ولا إيه خل ولا خلاف، وبعدين يجي في آية إيه ولا خلة، وبعدين يجي في آية الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو، فأثبت الأخلاء الخليل، تقوم تقول له الأخلاء على السوق، أما الأخلاء على التقوى ساعة ما تشوف تقول له كتر خيرك أنت بقيت تعن على التقوى، أنت بقيت تعمل وياه كذا يحبه، والتاني اللي عمل وياه وزينا له المعصية ساعة ما يشوفه يقول ابن اللي عملت فيه أنت اللي ودتني بداية أنت. الأخلاء يبقى المخلة الممنوعة اللي هي مخلة إيه؟ مخلة السوق، انما مخلف الطاعة الذي اعطاه على طاعة ساعة ما يشوفك يستشرفه لك ويقول لك يا سلام انت عملت فيها وعملت فيها وعملت، يبقى فرحان بيك. لكن الثاني التلميذ اللي قاعد زي اللي تلميذ زيه انهم يلعبوا ويطلعوا وما يروحوش وبعدين سقطوا الاثنين، ساعة ما يشوف دوك هينبسط بيه ولا يزعل منه؟ طب واحد تاني بقى التاني زميله ياخده بالعافيه ويقول له تعال بس افهم القطعه دي نقعد نذاكر سوا نقعد مش عارف، ولما ينجح يعمل ايه؟ يقول يا شيخ كتر خيرك انت عملت فيا كذا وعملت فيا كذا وعملت فيا كذا. اذا فالخله المنفيه او الخلال المنفيه في الايتين، ايه من ذا الذي يشفع عنده الا لا بيع فيه ولا خله، والايه هذه الايه يبقى المراد نفي الخله الايه السيئه، انما الخله الحسنه ما تقول. يبقى البيع مقابل، طب والمخله خليلك مش هيبيع لك بقى، يبقى دي اسمها التكرم بقى. التكرم لا هتيجي لك بتمن ولا هتجي لك ايه ولا تجي لك تكرم. التكرم ده قد يكون تكرما لانك انت عملت له اشياء من قبل كده، واحد قاعد يعمل وجه جمائل كثيره وبعد ذلك جاء لك في شيء ومن انت اكرمت قلت له يا شيخ ما خدش، لا ما خدش تمن دي ليه؟ انت قدرت هو قدرت ما عاد عليك من نفع قبل الصفقه، يبقى ده تكرم ولا بيع؟ أم قال لك هو في الواقع ظاهره تكرم إنما في الواقع ده مقايضة، لأنه عمل فيك إيه؟ فأنت قومت جميله معك بالأمس وحبيت ترد له، أو أن تصنعه لأنك تريد منه شيئا بعد هذا، يبقى برضه فيه أعواض. إنما التكرم بيبقى تكرم كده بس من غير إيه؟ من غير لا سابق ولا إيه؟ ولا لاحق. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أي مخلة وصداقة وتكرم ما فيش الكلام ده،